السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، من وقت لآخر مع ظروف الحياة بننسى كثير من الأصول والثوابت اللي احنا تربينا عليها، وبيبقى دورنا واجبنا كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا، إن احنا في الوقت اللي بنجد فيه الناس بتنسى إن احنا نذكر الناس، لأن ده دورنا، التذكير الدائم ببعض الأخطاء أو بكثير من الأخطاء اللي بيقع فيها بالناس، أو بحث الناس عن البعد عن هذه الأخطاء. وأظن إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق لنا هذه الجوارح، الله سبحانه وتعالى يعني وضح لنا إن هذه الجوارح إما أن تكون نعمة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لنا، بهذه النعمة ندخل الجنة، وإما والعياذ بالله أن تكون هذه الجوارح نقمة علينا والعياذ بالله فندخل بها النار. فكم من إنسان أتاه الله سبحانه وتعالى عينا ليرى بها الخير وليسعى بسببها إلى كل خير، ولكن للأسف استغلها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وياما رأينا ناس ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم هذه اليد ليسخروها في فعل الخيرات، والعياذ بالله هم تعكسوا فسخروها في فعل السيئات، بل وتجرؤوا على الله سبحانه وتعالى بها، ومن وقت الآخر بيفعلوا بهذه الأيدي معاصي، يعني هذه اليد تكاد تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعاصي التي يقع فيها ابن آدم بهذه اليد. وكذلك هذا اللسان، هذا اللسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لنا كنعمة علشان نفعل به عبادات هي من أعظم العبادات اللي ممكن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، زي كلمة التوحيد اللي بيها نخش الجنة، وسبحان الله يعني كلمة واحدة تدخلنا الجنة يتكلم بها اللسان. ممكن والعياذ بالله هذا اللسان كما يصنع بعض الناس والعياذ بالله يعني بيضيعوا نفسهم بهذا اللسان. فعشان كده أنا عايز أتكلم النهاردة على جزئية بسيطة جدا من خلال حديث إحنا لو سمعناه وعشنا معناه كده يكاد عقلنا يطيش. عشان كده أنا النهاردة بخاصة بعد موت شنودة والمعارك اللي حصلت على الإنترنت والمعارك اللي حصلت على الفيسبوك والتطاول والتطاحن باللسان اللي حصل بين الناس، حبيت أن أأكد على هذا المعنى، معنى أمسك عليك لسانك. إحنا من بعد ثورة 25 يناير والكل بيتكلم، من بعد الثورة وكل واحد كان ساكت اتكلم بقى، اتكلم فيما له وفيما ليس له، فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، الكل بدأ يتكلم بالحق بالباطل، يرمي ده ويشتم ده ويسيء في ده ويخطئ في ده، حاجة عد لا يكاد أبدا عقل إنسان أنه يتصورها. ما حدش حد ساكت، الكل بيتكلم، وسبحان الله ما حدش حتى واخد باله أنه ممكن يتكلم بكلمة العذب ولا يهلك بسببها. عشان كده حبيت النهاردة أذكر بالأصل ده، أمسك عليك لسانك يا ناس، امسكوا لسانتكم شوية. حرام حرام إن أصبحت الدنيا كلها كلام ليل نهار، في الأوتوبيسات معارك كلامية ليل نهار، على الإنترنت معارك كلامية لا تتوقف، في الفصول في الكليات في الجامعات في الشوارع في كل حتة الكل بيتكلم. يا جماعة أنا نفسي أشوف حد ساكت. للأسف المسألة خلاف ما أنا أتمنى. ليل إن الناس نسيت أصول والثوابت اتربت أصلا عليها، اللي من أعظم هذه الأصول وهذه الثوابت أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. أبدأ النهاردة الحديث على الجزئية ده بحديث رواه الترمذي والبيهقي وابن أبي الدنيا بإسناد حسن من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال: مات شاب مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يوم أحد خرج شاب من الشباب ما شاء الله على إخلاصه، ما شاء الله على إيمانه، ما شاء الله على يقينه، ما شاء الله على تجرده، ما شاء الله على فدائه، ما شاء الله على تضحيته من أجل الدين. خرج هذا الشاب جائعا، ما كانش معاه شيء يأكله، فربط على بطنه حجرا، ثم لما سمع حي على الجهاد خرج الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما نزل الرماة وحصل اللي حصل وهزم المسلمون في أحد. فجاءت أم هذا الشاب تبحث عنه، تدور عليه مع الناس السلام لم تجد ولدها، دورت على هذا الغلام مع المصابين لم تجد ولدها، فأيقنت أن الولد مات، فبدأت تبحث عنه بين القتلى، فبتبص وجدت بالفعل وجدت ابنها ملقى على الأرض، وجهه مخضب بالدماء والرمال والغبار، بطنه مكشوفة مربوط عليها الحجر، فعندها صرخت وقالت هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. وفي رواية وشهداه وشهداه وشهداه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا فقال لها وما يدريك أنه في الجنة، وما يدريك أنه شهيد، لعله تكلم فيما لا يعنيه. بس نقطة من أول السطر، نقطة إن ده ولد كان مجاهد من المجاهدين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده شاب من الشباب استشهد في سبيل الله، ده شاب من الشباب كان في قمة التضحية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمه وما يدريك أنه في الجنة لعله تكلم فيما لا يعنيه. النهاردة طبعا احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين النهاردة من شاب زي ده النبي يقول لوالدته وما يدريك انه في الجنة، وما يدريك انه في الجنة، وما يدريك انه شهيد، لعله تكلم فيما لا يعني. يا شباب امسكوا لسانكم شوية، الشباب النهاردة اللي اعطى اللسان العنان للسان يتكلم في كل شيء، ولا كأن اللسان ده خطر، ده اخطر شيء ممكن يضيعك ويهلكك اللسان. ممكن العبد يعذب في الدنيا بسبب اللسان، ممكن العبد في القبر يعذب بسبب اللسان، ممكن العبد بسبب اعمال صالحة ولكن بسبب اللسان لا تقبل منه هذه الأعمال. ممكن العبد يقف بين يدي الله عز وجل فيشهد عليه اللسان فيهلك في النار، بل ممكن العبد يهوي في النار 70 خائفا بسبب كلمة تكلم بيها، بسبب كلمة تكلم بيها. عشان كده من البداية خلونا نتفق ان نجاة الإنسان مننا في الدنيا وفي الآخرة متوقفة بعد فضل الله عز وجل طبعا على لسانه. طب اشمعنى اللسان اللي انت اختصته من سائر الجوارح؟ لأن النبي قال لنا كده، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود أنه صعد الصفا ذات يوم وأخذ بلسان نفسه وقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا بني أدم في اللسان. فأكثر خطايانا اللي هنقابل بها ربنا في لساننا كذب وغيبة وبهتان وقذف وكذب، كل ده أقابل ربنا بكل معظم الخطايا جاي في اللسان، بل أكثر الخطايا اللي بيرتكبها اللسان جاي من لسانه، أكثر الخطايا جاي من لسانه. فعشان كده خلونا من البداية نتفق على قاعدة مهمة جدا، إن نجاتنا في كل المراحل دي كلها متوقف على لسان الإنسان. كل ما يكون لسانك ممسوك محبوس زي ما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله والذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى طول حبس من هذا اللسان. أكتر حاجة محتاجين إن احنا نحبس لسانتنا، لأن احنا النهاردة الكلام لا نتوقف. الوقت اتصل على وقتها ما عرفتيش ده فلانة ماشية مع فلان، وفلان عمل مع فلانة كذا وكذا وكذا، وفلانة قال لها فلان كذا، وفلان انزل النوادي فلان وفلانة، انزل للشهر العقاري بقضي بعض المشاوير، وفاجئ ان دول ده الممثله الفلانيه عملت كذا والممثل الفلاني عمل كذا وفلان قال وفلان عاد وفلان عملت وفلان سوت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حرام كده، حرام كده. يا جماعه من البدايه بقول لكم اهو، النجاه هتكون في حبس اللسان. من صمت نجا، من صمت نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله كل لي امرا اعتصم به، فقال قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله فما أخوف ما تخاف علي؟ أخذ النبي بلسان نفسي وقال هذا أكتر حاجة أنا خايف عليك منها ده. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك. هي دي النجاة، هي دي النجاة. النجاة إن احنا نسكت شوية، النجاة إن احنا نبطل المعارك الكلامية القائمة الآن بيننا في التلفونات وفي الجامعات وفي النوادي وعلى الصفحات الفيسبوك وعلى النت. حرام يا جماعة، انتوا كل كلمة تسألوا عنها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده اقول لكم انا من البداية بقول لكم نجاتنا في اللسان ده، اللسان ده يتحبس شوية. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا القبر اهو، النجاة في القبر بحبس اللسان. اسكتوا يا جماعة، امسكوا عليكم ألسنتكم قليلا، ألسنتكم قليلا. مرة الحديث رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه وقال لنا أنا أما تسمعون ما أسمع؟ أما تسمعون ما أسمع؟ قلنا يا رسول الله يوم تسمع بتسمع إيه؟ قال رجلان يعذبان في قبرهما وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من بوله وأما الآخر فكان يؤذي الناس بلسانه. والعياذ بالله، إن كان لسانه طويل على الفيسبوك بيشتم كل حد يخش داخل يعمل تعليق يشتم ويسيء الخلق والعياذ بالله. النهارده جايبه في سيره فلان وجايبه في سيره علانه وجايبه في سيره مش عارف مين. حرام حرام نسكت شويه, حرام نسكت شويه. جربوا انكم اسكتوا شويه. ادي انسان بيعذب في قبره بسبب ايه؟ بسبب لسانه, بسبب اللسان بيعذب في قبره. بل يا جماعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ايضا ان ممكن عبد يوم القيامه ياتي بحسنات لا يكاد عقل بشر يتخيلها, صلاه وصيام وزكاه. لا لا لا لا, ده دي المفروضات. لا لا لا, قيام ليل وصيام تطوع لازمته ايه حضرتك؟ صيام التطوع وانت قاعده مع جارتك جبت سيره كل اللي في العماره, وايه قيمه النهارده قيامك لليل وصيامك للنهار وانت قاعد النهارده على الفيسبوك عمال تقول فلانه في الدفعه عملت كذا وفلانه في الدفعه قالت كذا وفلانه كانت ماشيه مع فلان. ايه قيمتها النهارده العبادات والطاعات اللي ممكن نقابل بها ربنا سبحانه وتعالى؟ ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حديث عند احمد وغيره, ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امراه تصوم النهار ولا تفطر وتقوم الليل ولا تفطر وتتصدق بالكثير. امراه يعني ما فيش بعد كده, صوامه قوامه حاجه ما فيش بعد كده, ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي لا خير فيها, هي من اهل النار. طب فين قيام الليل يا رسول الله؟ ضاع. مش اللسان ده والعياذ بالله يعني طويل على الكل؟ خلاص خلاص, ضاع الصيام, ضاع القيام, ضاعت الصدقات. ولا يخفى عليكم حديث المفلس, أتدرون من المفلس؟ قلنا بلى يا رسول الله, المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال لا, ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة على صلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا مش ده لسان, وقذف هذا مش ده لسان, وهتك عرض هذا مش ده لسان, فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته, فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. النهاردة احنا للأسف ما عدناش بنعظم قيمة الكلمة. النهاردة بتوع برامج التوك شو اللي عمالين يشتموا ويتطولوا على العلماء ويقعوا في العلماء, مجموعة من الشباب النهاردة المتهور اللي النهاردة أسأل حاجة عنده إن يشتم في العلماء والمشايخ, مجموعة من الصحفيين والكتاب اللي ليل نهار يعني هاريين الناس ووقيع في أعراض الناس وغير ذلك. الناس دي النهاردة اللي ما عادش لها أي يعني اي حاجه في حياتها الا ان هي تتكلم وبس. مغني او ممثل في مسرحيه او فيلم لا باس ابدا انه يتكلم باي حاجه حتى لو كان استهزاء بالدين واستهزاء بالنبي واستهزاء بالشريعه, عادي خالص. ما عادش عندهم تقدير لقيمه الكلمه اللي ممكن بسببها يهلك يوم القيامه, عادي خالص عادي خالص. ولكن لما نرجع نرد الناس يا جماعه في اصول وثوابت احنا تربينا عليها والنبي ربنا عليها, ان احنا لازم نحفظ لساننا شويه. حرام كده حرام كده. المسألة مش سهلة ولا مسألة بسيطة. مسألة الكلمة دي يعني النهاردة ممثل من ممثلين في مسرحية من المسرحيات مثلا استهزأ بأمر من أمور الدين, عادي كده؟ هي عدت عليك عادي كده؟ وللأسف بالله الناس بتضحك. فيلم من أفلام بيسخر بأصل من أصول الدين عادي خالص وبيضحك وما فيش أي مشكلة والناس بتضحك عادي خالص. أنت اسمك إيه, عبد البصير ولا عبد النصير؟ عبد الشفنكنيس, ده اسم الأسماء الله عز وجل جديد بقى من عندك ولا إيه؟ هي دي السخريه باسماء الله عز وجل وصفاته؟ بتسمي ربنا الشفنكنيز والناس تضحك وتلاقي الخشبه المسرح كلها بتضحك وانت شفت المسرحيه 70,000 مره وبرضه بتضحك وانت لا تدري ان والعياذ بالله ممكن العبد يتكلم بكلمه فيها سخريه بالله او بالنبي او بالدين هلك بها. كلمه واحده ضاع بيها, كلمه واحده ضاع بيها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث والله العظيم مفزع مفزع عشان ناخد بالنا من الحاجات دي. حديث خرجه ابو الشيخ من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ويريد بقى تاخدوا الحديث ده وتسقطوه على المواقف اللي احنا بنشوفها دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم, ألا هل عسى الرجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم؟ أو بيتكلم بكلمة عشان يضحك الناس, يضحك الناس أيا كانت الكلمة بقى. إن شاء الله يا رب يكون استهزاء بالله, استهزاء بالنبي, استهزاء بالدين, استهزاء بالعلماء. أهم حاجة الناس تضحك خلاص, ما أنا باخد فلوس على اللي يضحك أكتر. ألا هل عسى الرجل منكم يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس فيسقط بها أبعد من السماء إلى الأرض, يهوي بها في النار كما أبعد من السماء إلى الأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم, ألا هل عسى الرجل منكم يتكلم بالكلمة من سخط الله ليضحك بها الناس فيسخط الله عليه ولا يرضى عنه حتى يدخله بها النار, حتى يدخله بها النار. كلمة واحدة, كلمة واحدة ضاع بيها, كلمة واحدة ضاع بيها, كلمة واحدة هلك ضاع بسبب كلمة واحدة. عشان كده بقول خدوا بالكم يا جماعة, خدوا بالكم بعض الشباب اللي بيبقوا قاعدين في المدرجات والسكاشن ويدي ايه كلمه كده عشان يضحك الناس، والعياذ بالله كلمه بالباطل فيها سخريه واستهزاء بحد ضاع بيها ضاع بيها. لا يخفى علينا احبابي ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوه تبوك لما خرج معاه مجموعه من المنافقين وبداوا يسخروا يستهزئوا من القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا الناس دي ما بتبطلش اكل والناس دي اكثر الناس بطونا وارغبها في طعام وغير ذلك، ربنا سبحانه وتعالى نزل ايات بصاعه عشان الناس دي هي بتتريق بالدين وبتتريق بالعلماء. جعل الله سبحانه وتعالى الاستهزاء بالعلماء الذين يحملون هم هذا الدين سخريه بالله ورسوله واياته. قعدوا هما كل اللي قالوه بداوا يسخروا من العلماء بس عشان نقول لشويه شباب طايش بداوا يتطاولوا على العلماء. العلماء عملوا ايه؟ نقول والعياذ بالله دي تدخلكم في ازمه من الازمات، مشكله من المشكلات. قال النبي صلى الله قال الله عز وجل في شان هؤلاء اللي سخروا من العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. احنا كنا بنهزر والله، ما كانش بجد، ده احنا كنا بنهزر. ايه يا عم ايه المشكله احنا بنهزر؟ قال الله: قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. عشان نقول يا جماعه خدوا بالكم من كلماتكم، كلمه واحده العبد بها يضيع والله، كلمه واحده العبد ممكن بها يضيع يضيع يالك. وبعدين انا هعمل ايه لما اقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسالني ربي عز وجل عن كل كلمه انا اتكلمت بيها؟ هقول ايه لربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ماذا اقول لله سبحانه وتعالى؟ الاخت النهارده يعني كنت في عمره وكنت طالع من طبقه معينه، الناس طبقه عاليه شويه، فبقول له: ها انت بقى بتقضي يومك ازاي؟ فبقعد يقول لي: بقضي يومي كذا كذا كذا كذا. قلت له: طب زوجتك معاك؟ يا ترى الطبقه العاليه قوي قوي دي البنات اللي قاعدين في النادي ال 24 ساعه او الكلام ده بيقضوا بقى ها يومهم في ايه؟ قال لي: ما فيش، طول النهار لو قاعدين في النادي بالليل فلانه قالت وفلانه عادت، ولو قاعدين مع بعض بيتكلموا مع بعض على التليفون عمالين يتكلموا: فلانه كانت ماشيه مع فلان، ما عرفتوش ان فلانه فلان طنشها وقلبها وهي دلوقتي عشان تنتقم منه مشت مع فلان التاني؟ هو ده بس؟ معقول؟ معقول تكون دي مجلسنا؟ لا لا، انا عايز حضراتكم تنزلوا لاي اي مصلحه حكوميه النهارده وشوفوا الستات مع بعض عمالين يتكلموا في ايه؟ شوفوا النساء مع بعض عمالين يتكلموا في ايه؟ لا، رجال والنساء عمالين يتكلموا في ايه؟ ولو حد غبي ينتفوا ريشه النهارده، ليه كده؟ ليه كده؟ خلاص هان علينا مسألة الكلمة اللي بتطلع من بقنا. يا جماعة المسألة مش سهلة ولا المسألة بسيطة. أنا عايز أذكر لكم حديثين والله العظيم يعني لو عشنا مع معناهم أنا أحرص جدا على كل كلمة أنا بتكلم بيها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول لنا الربا 72 بابا، الربا عندنا 72 باب، أدناها يعني أقل باب من أبواب الربا، الباب اللي هو رقم 72 اللي هو أيسرها إثما، ايسر حاجه في الربا. الربا يعني درجات او دركات بقى، يعني اقل حاجه اقل عقوبه من ال 72 باب. قال الاسلام الربا 72 بابا ادناها كالرجل ياتي امه. تخيلوا رجل العياذ بالله يزني بامه، تخيلوا مدى الاثم اللي ممكن يترتب على هذا الانسان اللي فسد دينه وعقله وفطرته وفسد عنده كل حاجه. تخيلوا قدر العذاب اللي ممكن ينال هذا الانسان، تخيلوا قدر هذا العذاب. يعني هذا الإنسان له عقوبة في الشرع خلاف أي عقوبة خالص. أحد الصحابة يقول أتيت المدينة فإذا براية رسول الله مرفوعة، الراية المترفعة يبقى في حرب، في حرب، النبي أعلن حرب على مين؟ فسألت رافع حامل الراية يعني إلى من وجهكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وجهنا إلى رجل زنى بزوجة أبيه لنضرب رأسه. يعني النبي اعلن حاله حرب ان رجل والعياذ بالله ارتكب الفاحشه مع زوجه ابيه مش مع امه، رايه الحرب اترفعت. فبالكم النهارده رجل فعل الفاحشه بامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 بابا ادناها اقل حاجه تحت خالص كالرجل ياتي امه. وان اربى الربا، اذا كان ده اقل حاجه طب اعلى حاجه بقى عقوبتها ايه؟ وان اربى الربا استطاله الرجل في عرض اخيه، استطالة الأخت في عرض أختها. يا الله، يعني إذا كان ده أقل باب يبقى الباب رقم واحد بقى وضعه إيه؟ والنبي يقول لنا أعظم باب من أبواب الربا والعياذ بالله استطالة المرء في عرض أخيه. ربنا يا رب يعافينا وإياكم. بل خد الحديث ده بقى اللي يكمل معانا المعنى ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا درهم يصيبه الرجل من الربا، درهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله إثما من 36 زانية. تخيلين درهم واحد بس من الربا أعظم عند الله إثما من رجل زنى 36 مرة. ومع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه. أعمل إيه أنا بقى يوم القيامة لما ألاقي كل يا جماعة ده دي في كلمة واحدة، أنا اتكلمت كلمة واحدة ضاع بها العبد، ضاع بها العبد. يعني كلمة هي أعظم عند الله سبحانه وتعالى خطرا يوم القيامة من 36 زن يتكلم بها العبد. ده يخلينا نوقف، ده يخلينا نترعب، نترعب من كل كلمة نتكلم بيها. عشان كده بقول يا جماعة أمسك عليك لسانك، هي دي النجاة، هو ده محور النجاة الأساسي. أمسك عليك لسانك، حرام إن كل شوية واحد فينا يتكلم في اللي يعنيه واللي في ما لا يعنيه. الراجل مات في أحد وأمه بتقول هنيئا لك يا بني الجنة وشهدا، والنبي قال لعله تكلم فيما لا يعنيه. الراجل ما جابش سيرة حد ولا وقع في عرض أحد ولا شتم حد ولا سب حد، النبي يقول لعله تكلم فيما لا يعنيه، ممكن يحال بينه وبين الجنة بسبب تكلم فيما لا يعنيه. أما الوقوع في أعراض الناس بقى الوضع يبقى فيه إيه؟ والمصحفيين الليل نهار في الجرايد وقيعة في أعراض الناس، الوضع إيه؟ الأخت النهاردة هتتصل تقول يا شيخ أنا طالعة الدرس، طالعة الدرس، المفترض إن البنات أو النساء جايين يسمعوا الشيخ في الدرس، لا ده هم قاعدين فوق في المسجد دو دو دو دو دو دو دو. كلام كلام كلام كلام، وفلانة قالت وفلانة عادت والشيخ الفلاني وال إيه يا جماعة في إيه؟ في إيه؟ أنتوا نسيتوا إن ممكن كلمة واحدة تضيع واحد مننا؟ كلمة واحدة؟ بالله عليكم يعني ماذا سنصنع نحن إذا وقفنا بين هذا الله عز وجل وحسبنا على كل كلمة؟ الله العظيم هذا اللسان سيتكلم، سيشهد على العبد بكل كلمة تكلم بها، كل كلمة. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يسألك تعالى انت ليه جبت في عرض فلانة وسألت فلانة وعملت فلانة؟ انتوا يا جماعة مش متخيلين مدى قبح الكلمة اللي ممكن نجيب بها في سيرة الناس، ومدى نتانة هذه الكلمة، والله لا تتخيلوا مدى قبح هذه الكلمة. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم علشان عائشة تكلمت بكلمة واحدة في حق صفية، كلمة واحدة حسبك من صفية كذا وكذا، في رواية حسنة حسنة الشيخ الألباني في صحيح ترغيب وطريب، فهجر النبي عائشة ذي الحجة ومحرم وأيام من صفر عشان كلمة تكلمت بيها. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان يعلم زوجاته، زوجاته أمهات المؤمنين، إن الكلمة مش سهلة، الكلمة الإنسان مسؤول عليها، مسؤول عنها. لما سيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حسبك من صفية، وسكتت، عملت كده بس، مجرد إشارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. عارفين يعني ايه الكلمتين دول؟ انا مش عايزك دايما تسمع الحديث وتعديه او تسمع الحديث وتعديه، لا، المسألة خطيرة. النبي يقول لها: انا انت قلت كلمة لو اخذنا هذه الكلمة بقبحها وعفنها ونتنها ووضعناها في بحر، البحر هيتعفن، البحر سيصيبه النتن، البحر سيصيبه العفن، ليه؟ بسبب هذه الكلمة، كلمة واحدة. تخيلوا ايه ايه يعني. بل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه فهبت عليهم ريح منتنة، هبت عليهم ريح منتنة، ريح عفنة، هبت عليهم ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح، الريح المنتنة اللي هبت عليكم دي؟ قلنا: يا رسول الله وما هذه الريح؟ قال: هذه ريحة أقوام من المنافقين اغتابوا المؤمنين. فالغيبة الكلمة ده هي بس لها رائحة منتنة، وهي في ذاتها منتنة، لو اتحطت في بحر تغيره، تفسده، تفسده. ومع ذلك زي ما تقولوا احنا عاطين العنان للألسنة تقول ما تشاء وتفعل ما تشاء. ليس هذا أبدا هو هديونا، ليس هذا أبدا من فعلنا، ليس هذا أبدا الدين اللي احنا تربينا عليه ولا المنهج اللي احنا تربينا عليه، ليس هذا أبدا هو المنهج اللي احنا تعلمناه. بل الأصل ان الأخت تسكت، ما تتكلمش. الأخت النهاردة تتكلم ده فلانة قالت أو فلانة عادت، تبدأ الكلمة تتنقل من فلانة لفلانة ومن فلانة لفلانة ومن فلانة لفلانة لحد ما تصل لصاحبة المشكلة، وهنا تيجي القطيعة: أنت إزاي تتكلمي عليا؟ أنت إزاي تقولي هذا الكلام؟ وبعدين الكلمة اللي أنت قلتيها توصل لها 100 كلمة، تضيع وتتقطع الأواصر وتنتهي المسألة. يا جماعة ده ما ينفعش، ما ينفعش. اعطاء العنان للسان انه يتكلم في كل شيء ده خطر جدا خطر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان بصوا يا جماعه زي ما قلت لكم الان في قاعده مهمه جدا ان النجاه متوقفه على سكوت اللسان ده. خدوا بالكم من حاجه برضو ان صلاح الجسد وصلاح الاعضاء متوقف على هذا اللسان. خذوها قاعده واحفظوها. اذا كان القلب هو المحرك الاساسي لكل الجوارح فان المؤثر الاساسي في الجوارح ايجابا وسلبا هو اللسان. القلب هو الملك وهو اللي بيحرك الجوارح روح يمين او روح شمال، ولكن المؤثر بصوره سلبيه او ايجابيه على الجوارح هو اللسان، هو اللسان. نجد ذلك ثبت عند الترمذي في سننه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر كما قال الازهري وغيره، تكفر اي تخضع وتذل. كل الاعضاء كل يوم الصبح اعضائك ايديك ورجليك وعينك وسمعك كل حاجه، فان الاعضاء كلها تكفر اللسان تخضع وتذل له وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. لسانك، لسانك هو اللي يأثر تأثير كل إيجابا أو سلبا في جوارحك. فلازم تاخد بالك من الجزئيات دي، جزئيات مهمة وخطيرة. علشان كده النبي ادلنا معنى في قمة الخطورة، ادلنا معنى في قمة الخطورة إن استقامة إيمان العبد متوقفة على قلبه، والقلب ده اللي بيؤثر عليه سلبا وإيجابا هو اللسان. فعشان كده بعض الأوقات ممكن أقف مع هذه الأحاديث وقول سبحان الله سبحان الله، أكن القلب هو الملك لكل هذه الجوارح ويجي اللسان هو اللي يتحكم في الملك. أيوة اللسان هو اللي يتحكم في الملك. طب إزاي الكلام ده؟ ده احنا يا ما عرفنا أن القلب هو المتحكم الأساسي في جسد الإنسان. لا اسمعها مني، لا لا لا، من رسول الله، أن اللسان هو اللي بيخلي القلب يا اما مستقيم لا اما يزيغ قولا واحدا. منين جبنا الكلام ده؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند احمد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثني بالحق لا يستقيم ايمان احدكم حتى يستقيم قلبه. يبقى خدوا بالكم من المعادلات دي، استقامه الايمان متوقفه على استقامه القلب. كلما كان القلب سويا كلما كان الايمان عاليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله والذي بعثني بالحق لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يا ربي، يبقى إذن استقامة الإيمان من استقامة اللسان، ما ياخدوها معادلات. استقامة الإيمان متوقفة على استقامة القلب، واستقامة القلب متوقفة على استقامة اللسان. إذن استقامة الإيمان كله متوقف على استقامة لسان الإنسان مننا. يبقى إذن لازم أرجع أقولك يا عم امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك. خد بالك المساله مش سهله ولا هينا، المساله كبيره جدا. علشان كده ممكن زي ما قلت لك اذا كان القلب هو المحرك للجسد فان المؤثر في الاعضاء سلبا وايجابا هو اللسان. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان من افضل الاعمال اللي ممكن العبد يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى انه يحفظ لسانه. احفظ لسانك، ممكن يكون حفظ اللسان ده افضل من قيامك لليل، ممكن يكون حفظك للسانك افضل من صيام التطوع، ممكن يكون حفظك للسانك افضل من الصدقات اللي انت بتعملها. كما عند احمد من حديث معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ اخبرني بقى. ده كان حال الصحابه رضوان الله عليهم، اسئلتهم كده مش زي الاسئله اللي دايما بنشوفها من بعض الشباب النهارده. هو انا لما امشي مع ولد وبنت حلال ولا حرام؟ الصحابه ما وصلوش للمستوى ده اصلا، ولكن كان واحد منهم يجي يسأل يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ اخبرني بفواضل الاعمال يا رسول الله، كما في حديث عقبه بن عامر. يا رسول الله اي الايمان افضل؟ يا رسول الله اخبرني بعمل ادخل به الجنه. دي كانت اسئلتهم. فمعاذ بيقول له يا رسول الله اخبرني بافضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى، هي دي الهمم، قل لي افضل عمل عند ربنا سبحانه وتعالى ايه. قال معاذ يا رسول الله اخبرني بافضل عمل عند الله. الصلاه بعد الصلاه، يعني أصلي المفروضة وأعقبها بالنافلة، أو أصلي المفروضة وأنتظر في المسجد في طاعة وعبادة لحد ما تيجي الصلاة المفروضة؟ فقال النبي لا ونعمة هي. أيوة فعلا نعمة هي، الإنسان يكون محافظ على صلاة بهذه الصورة. قلت يا رسول الله إذن الصيام بعد الصيام أصوم رمضان وبعد رمضان أجيب السنة كلها تطوع يعني أكتر جدا من الصيام تطوع؟ قال لا ونعمة هي. أيوة نعمة العمل، نعمة العمل إنك تتبع الصيام الصيام. قلت يا رسول الله إذن الصدقة بعد الزكاة المفروضة، طالما مش الصلاة بعد الصلاة ولا الصيام بعد الصيام، يبقى إذن الزكاة بعد الزكاة المفروضة. فقال النبي لا ونعمة هي. قلت إذن يا رسول الله أي العمل أحب الله؟ خلاص أنا احترت يعني إيه أحب؟ ما أنا قلت دي فرائض الإسلام يا إخواني، دي فرائض الإسلام يا أخوات. فرض بعدي نفلة، فرض بعدي نفلة، فرض بعدي نفلة. فقلت إذن يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ، فأخذ النبي بلسانه وقال أملك عليك هذا يا معاذ، أمسك ده يا معاذ. فقلت يا رسول الله سبحان الله أو إنا لمؤاخذون بما تكلمت به ألسنتنا؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على رؤوسهم أو على مناخرهم أو على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ هي الناس مش هتهلك في جهنم يوم القيامة إلا بسبب الألسنة. ما هي دي المشكلة، هي دي المصيبة، إن إحنا مش ما وضعناش هذا الحديث أمام أعيننا، إن حصائد الألسنة هي اللي بتجيب الواحد على وشه يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله. اللسان يا جماعة خدوا بالكم من ألسنتكم، كفاية كلام كفاية كلام. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أعراض الناس، كفاية كلام كفاية كلام. يا ريت نسكت شوية يا جماعة، كل كلمة احنا مسؤولين عنها. لذلك زي ما قلت لكم الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بيحث الصحابة على هذا العمل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يؤكد للصحابة على ان افضل الاعمال واحب الاعمال الى الله ان احنا نسكت، ان احنا نسكت شوية، كما عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. واصل الحديث في الصحيحين واللفظ للطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن مسعود فقال يا رسول الله اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال ان يسلم الناس من لسانك. أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق إيه يا رسول الله؟ قال أن يسلم الناس من لسانك، تسكت تسكت. يعني أحد العلماء في يوم من الأيام يعني كان جالس مع مجموعة من طلبة العلم، فدخل طالب علم سأل الشيخ أسئلة ومشى طالب العلم، فطالب علم آخر كان قاعد بين هذا الشيخ فقال يا رسول الله إن هذا فيه كذا وكذا ويصنع كذا وكذا. فتعجب الشيخ وقال له أغزوت السند؟ فقال لا. قال أغزوت الهند؟ قال لا. قال أغزوت الروم؟ قال لا. قال أيسلم كل هذا منك ولا يسلم منك أخوك؟ يعني كل دول سلموا منك وسلموا من أذيتك، تيجي على أخوك وتأذيه؟ فكان النبي دائما ما يعد ما يعد إن أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى حبس هذا اللسان. وزي ما قلت لكم الآن صدق ابن مسعود لما كان يقول والله والذي لا إله غيره ما من شيء أحوج إلى طول حبس من هذا اللسان. احنا جينا نسكت شوية ليه النهاردة؟ كل وظيفة وكل عمل كل 3-4 قاعدين مع بعض كلام كلام كلام، دش دش، كفاية كده كفاية كده. خد بالكم الكلمة احنا مسؤولين عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل أعجب من ذلك ان اذا كنت بقول لكم الآن ان مسألة اللسان متعلقة بمسألة الصلاة بعد الصلاة الصيام بعد الصيام، دي أركان الإسلام، دي مرتبة الإسلام. نفاجأ بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم إنه جعل مسألة حبس اللسان قد تصل إلى مرتبة الإحسان، بل تعلو على مرتبة الإحسان كمان. الدليل على كده، الدليل ما رواه ابن أبي الدنيا من حديث معاذ أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أوصني. شفتوا كلامهم؟ أوصني. فقال يا معاذ أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي اللي احنا بنسميها ايه؟ منزلة الإحسان. لما جبريل سأل ما الإحسان كان في صحيح مسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمعاذ بيقول للنبي أوصني، فقال له يا معاذ أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واحدد نفسك من أصحاب القبور. خلاص أنت هتموت دلوقتي، لو هتموت دلوقتي هتعمل ايه؟ هاتك تنفع عمل الصالح. في مرتبة في الدين أعلى من هذه المرتبة؟ أعلى مرتبة الإحسان؟ أنا لا أعرف في ذلك دليلا، بل الدليل اللي موجود عندي إن أعلى مرتبة من مراتب الدين هي مرتبة الإحسان. ونفاجأ إن النبي بعد ما يقول لمعاذ اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اعبد نفسك من أصحاب القبور، النبي يقول له أولا أدلك على ملاك ذلك كله اللي ممكن يوصلك لهذه المرتبة ويعليك كمان؟ قلت بلى يا رسول الله. قال يا معاذ أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، علشان نقول خدوا بالكم إن المسألة مش سهلة ولا مسألة بسيطة، لا ده المسألة كبيرة جدا حتى وإن كانت الكلمة يسيرة. الكلمة اليسيرة دي والعياذ بالله إما تنال بها رضا من الله سبحانه وتعالى، وإما والعياذ بالله السخط من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. 70 خليفة 70 سنة عملها في النار في كلمة واحدة. علشان كده بقول الحذر الحذر، أمسك عليك لسانك، كفاية كلام. عندك شيء خير توضحه للناس وضحه، وضح الخير يا جماعة. إن الله سبحانه وتعالى يقول كذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ولكن للأسف إحنا النهاردة انشغلنا بالكلام، كلام كلام كلام، فنسينا القرآن ونسينا السنة ونسينا تعليم الناس ونسينا حاجات كتير جدا جدا جدا. احنا انشغلنا اصل الشيخ الفلان قال والشيخ العلاني قال والشيخ الفلاني رد على الشيخ العلاني والشيخ الفلاني قال كذا، وطيور الظلام تنقل بين الشيخ ده والشيخ ده وتنقل الكلام من هنا لهنا وتفسد العلاقات بين الناس. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه ليه يعني ليه؟ ويا ترى هي الكلمة دي خلاص بقت هينة لهذه الصورة؟ لا والله ما تنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من صمت نجا، لا يسكت ولا ينجو. إنما اللي كلامه كتير والله العظيم المشاكل عنده كتير جدا جدا جدا جدا جدا، محتاجين نسكت شوية. والله العظيم ممكن نتكلم بالكلمة يعني كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. في إيه؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان من عادة العرب أنهم يخدم بعضهم بعضا. العرب كده كانوا بيخرجوا مع بعض في السفر بعضهم يخدم بعضا. في واحد تكفل بخدمة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الراجل ده أنتوا عارفين طبعا الإنسان من لما يكون مسافر ممكن يعني إيه يبقى نومه خفيف شوية لأنه على سفر، وطبيعي جدا المسافر ده ما بينامش أو نومه متقطع خلاف نومه مثلا في بيته. فالرجل ده نومه كان كتير لدرجة أنه في يوم من الأيام نام وأطال النوم لدرجة أنه لم يقدم الطعام لأبي بكر وعمر. فقال أحدهما للآخر، واحد منهم قال للتاني والله إن هذا الرجل لا يوائم أو لا يوافق نومه في السفر نومه في الحضر. الراجل ده ما لهوش حل، ما بتفرش معاه، هو نايم في السفر زي ما هو نايم في الحضر بالظبط، نايم في بيته زي ما هو نايم بالظبط في الصحراء، واحد عنده. فلما استيقظ الرجل قال له أبو بكر اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يستأدمانك. أبو بكر وعمر بيطلبوا منك إنك يستأدمانك، يطلب منك الطعام. فذهب الرجل وقال يا رسول الله إن أبا بكر وعمر يستأدمانك، إن أبا بكر وعمر يستأدمانك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع إليهما فقل لهما لقد ائتدمتما، انتوا أكلتوا. فطبعا الرجل حمل الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وراح بسرعة وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما لقد ائتدمتما، ففزع الاثنين فزعوا وطلعوا جري على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله بعثنا رجل إليك ليطلب منك الطعام، فقلت له قل لهما لقد ائتدمتما، والله ما أكلنا شيئا يا رسول الله. قال لا بل أكلتما لحم أخيكما والله إنني لأرى لحمه بين أنيابكما. فقال يا رسول استغفر لنا. هم قالوا إيه يعني؟ هم قالوا إيه؟ هذا الرجل ده نومه في السفر زي نومه في الحضر، بس ما قالوش حاجة تانية، ما وقعوش في عرضه، ما أخطأوش في حقه، ما قذفوهوش خالص. قال يا رسول الله استغفر لنا. قال لا، بل هو يستغفر لكما، هو اللي يستغفر لكم، هو اللي يقول خلاص أنا سامحتكم. طب تخيلوا يا جماعة، إحنا جبنا في سيرة ناس وناس ماتت، يا ترى إحنا هنعمل إيه؟ ما الدنيا وقفت خلاص. أنا كنت عامل مشكلة مع واحد غلطت فيه ومات الشخص ده، يا ترى أنا هرد له بقى حقه إزاي بقى؟ هعمل إيه؟ خلاص بقى يوم القيامة وأنتوا واقفين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، يجي بقى يقول يا رب ده قال فيا كذا وعمل كذا وقال لي كذا، الحل هيكون إيه؟ يا ناس أنتوا نسيتوا إن في حاجة اسمها قنطرة؟ نسيتوا إن حاجة فيها اسمها قنطرة؟ والقنطرة دي اللي هيعديها يخش الجنة، مش هيعدي في جهنم والعياذ بالله. نسيتوا إن حاجة فيها قنطرة اسمها قنطرة هنوقف فيها علشان كلمات اتكلمناها في عرض بعض؟ ده شتم وده غلط وده مش عارف أساء الكلمة وده عمل كذا وده قال كذا ودي قالت كذا. القنطرة دي هنتسأل فيها على الكلمات دي كلها. أي رب سأل هذا لما سبني؟ لما شتمني؟ لما اغتابني؟ هنعمل إيه؟ هنعمل إيه في موطن زي ده؟ عشان لكم خدوا بالكم من كلماتكم. الكلمة شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الكلمة مش سهلة، الكلمة مش سهلة، الكلمة محتاجة يعني تدبر وتفكر. يا ترى الكلمة دي هتوديني فين؟ الجنة ولا هتوديني النار؟ الكلمة دي هترتب عليها مشاكل بعد كده ولا لا؟ ما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله؟ قال هذا، ده أكتر حاجة أنا خاف عليك منها، يعني مش من الكبائر يا رسول الله، لا لسانك، لسانك. عشان كده يا جماعة بنقول يعني كفاية كده، أمسكوا عليكم اللسان شوية، كفاية كده، حرام حرام لسنة أن نعطي لها العنان بهذه الصورة. لا، مش لها دينا أبدا أبدا أبدا أبدا. ناخد بالنا أن اللسان أمر خطير. لقال أن يقول طب يعني بعد المشاكل اللي أنت قلتها دي، أنا واحد ياما غلطت في الناس، أو أخت تقول أنا ياما غلطت في الناس، أعمل إيه؟ أنا عايز أتوب، أعمل إيه؟ ده أنا كده هضيح. ده أنت قلت لنا دلوقتي في القبر إنه لا يعذب في قبر إنه كان يؤذي الناس بلسانه، من إيدين ربنا اتفضح ويوم القيامة في النار، ليه كده الكلام ده كله؟ إيه طب أنا أعمل إيه؟ أنا عايز أتوب، أعمل إيه؟ وهل يا ترى أنا النهاردة لو اغتبت إنسان أو اغتبت إنسان أو وقعت في عرض حد ضايع؟ بصوا يا جماعة، بالنسبة لمن وقع في عرض الناس أو أخطأ في حقهم، قدامه حالة من اتنين. الحالة الأولانية إن أنا بيني وبينك محبة ومودة وعشرة طويلة جدا، ولو رحت قلت لك أنا أخطأت في حقك وبالله عليك سامحني، يقول يا عم أنت بتتكلم في إيه يا عم، أنا مسامحك يا عم مفيش أي مشكلة. خلاص ده روح له وكلمه واعتذر له، يعني تحلل منه الآن قبل أن يأتي يوم القنطرة ده، حيث لا ينفع أبدا فينك تتحلل من إنسان حسنات وسيئات. فروح له واعتذر له، طلبه إن شاء الله يقبل منك. اعتذر وقول له أنا آسف حقك علي ما أخطأت وسمحني. فالصورة الأولانية إن يكون الإنسان اللي اغتبته أو وقعت في عرضه ده إنسان بينه وبينه عشرة كبيرة جدا ومودة ومحبة وألفة، ولو قلت له أنا أخطأت في حقك يقول لي يا عم تكال في إيه، أنا بفضل الله سامحتك مفيش أي حاجة خالص. طيب لو كانت المسألة عكس كده، لو كانت المسألة عكس كده، المسألة دي لو متعلقة بشخص يعني مفيش بينه وبين بعض محبة ومودة، ولو رحت قلت له أنا غلطت في حقك أو عملت كذا أو عملت كذا، ممكن المسألة تسوء، المسألة يعني مش تبقى سهلة، ده المسألة تسوء جدا جدا جدا جدا. أعمل إيه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كما نقل عنه ابن القيم في مدارج السالكين وغيره من كتبه، قال في المجلس في المكان اللي أنا اغتبت فيه ووقعت في عرضه فيه، تذكره بخير وتدفع عنه السوء وتدفع عنه هذا الكلام، تقول لا ده أعلى عنه إلى الصلاح، لا أعلى عنه إلى الخير، وتدعو له وتستغفر له. يبقى إذن النقطة الأولانية اللي عايزين بقى إن شاء الله نختم بقى الدرس كده، النقطة الأولانية عشان إزاي نصلح اللي إحنا وقعنا فيه، التوبة زي ما قلت لك دلوقتي حالتين، اللي كويس جدا معاك وهيسامحك اطلب منه إنه يسامحك أو اطلب منها إن هي تسامحك. اللي بينكم بين بعض مشاكل وممكن لو قلت له كده المسألة تسوء أكتر، لا في المكان اللي أنت اغتبته فيه استغفر له واذكره بخير وادعو الله تبارك وتعالى له. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، يا ريت أحبابي يا ريت احبابي ان مجالسنا ما تبقاش كده، مجالسنا ما تبقاش كده، خلوا مجالسنا لذكر الله، ما تخلوش مجالسنا في القيل والقال. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كره لكم قيل وقال، اصل فلان قال اصل فلانه قالت، ربنا بيكره هذا الكلام. الامر الثاني يا جماعه ان المجالس اللي بتبقى بهذه الصور والعياذ بالله مجالس نتنه وعفنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه. طبعا عملت تقول فلان ماشيه مع فلان وفلان عمل فلان وفلان قابلت مش عارف ايه وفلان عمل ايه، انتوا متوقعين الوضع يبقى ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم الا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان مجلسهم هذا عليهم حسره يوم القيامه. فياريت مجالسنا ما نسمحش فيها من البدايه ان يبقى فيها تطرق لاعراض الناس، بل الاصل ان مجالسنا دي تقربنا من ربنا مش تبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. مجموعه من الاخوات اتجمعوا مع بعض، يا جماعه اقرأوا لكم شويه قران، تعلموكم بعض الاحاديث، تعلموكم مسالتين فقهيتين، اتعلموا امر من امور العقيده، علموا الناس. فمجالسنا خليها تقرب من ربنا مش تبعد. النقطه الثالثه، طب لو انا قاعد في مجلس او انا قاعد في مجلس وفي واحد بيتكلم في عرض حد اعمل ايه؟ وفي هذه الحاله انا بحتاج حاجه مهمه جدا، انك ما ينفعش تسكت، ما ينفعش تسكت، لازم ترد عن عرض اخيك. شايف اللي قدامك عمال يجيب في اعراض الناس، وقفه وسكته. اسكته ازاي؟ قول له ما تتكلمش في عرض حد، قول له ده انسان غائب عن المجلس ده ما ينفعش احنا نتكلم عنه، قول له كده، قول له كده. وصدقني انت لا تتخيل اجز انك تدافع عن عرض اخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض اخيه بالغيبه ذب الله عنه النار يوم القيامه. وفي روايه من رد عن عرض اخيه جعل الله حجابا بينه وبين النار يوم القيامه. زي ما هنرد عن اعراض الناس، صدقوني ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرد عنا النار يوم القيامه بكلمه واحده ممكن ارد بها عن اخويا اللي غايب عني ومش موجود معايا. رد عن عرض اخيك، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرد عنك النار يوم القيامه. ده كلمه واحده، ده كلمه واحده. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كما ذكر ذلك الامام الذهبي في السير، دعي الى وليمه، فلما دعي الى وليمه وهو لسه جاي ياكل مع الناس لقى الناس واحد فلان صنع فلان سوى فلان بيقول فلان بيعيد، فقام وخرج من هذه الوليمة. فقال له إلى أين يا ابن المبارك؟ قال أجلس بين الدفات والكتب فإن فيها أقواما لا يذكرون أعراض الناس. أصحيح لا خير في مجلس؟ يبقى أنا دلوقتي قدامي حاجتين، الحالة الأولانية أن أنا أقول ما ينفعش مع الراجل ده غير ما ينفعش نجيب سيرته، طب فضلوا مدومين على كده، هعمل على طول زي ما عمل ابن المبارك، لا خير في مجلس يعني يتعرض فيه لاعراض الناس. نجيب سيرة دي وسيرة دي وسيرة دي وسيرة دي، نسكت احسن، نسكت احسن. طب مش قادر نرد، مش عارفين نرد، غادروا المكان، وهذا اضعف الايمان. ان لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت عنه. حاولت مره واثنين وثلاثه، يا جماعه ده ما ينفعش، يا جماعه ده ما يرضيش ربنا، يا جماعه مش عارف ايه، صدقوني لا خير في هذا المجلس. المجلس ازاي يكون عليك حصرة من القيامة، حصرة والله تتحصر. انا ازاي عملت كده، انا ازاي قعدت في مجلس بهذه الصورة. اذا يا جماعة دي كانت وقفة سريعة دفعني ليها اتصال من اخ من اخواننا بعد موت شنوق ده مباشرة، قال لي الحق ده الفيسبوك مولح والدنيا كلها ولعة. ليه يا جماعة؟ ده بيغلط في ده وده بيشتم في ده وده بيقول لا تجوز التعزيه وده بيقول ده مش عارف ايه وده بيقول ده مش عارف ايه وده بيقول ده جوز لا مش عارف ايه، وتطاول وتطاحن لحد امتى؟ لحد امتى؟ يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن ملك لسانه، طوبى له، طوبى له. وعايز اختم معاكم ان شاء الله حلقه النهارده بهذا الحديث، وفيه حبيت اخره لاخر الدرس خالص علشان اقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة على استقامة هذا اللسان. يا رب تفهمها كويس، يا رب تفهمها كويس. علق رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على استقامة هذا، فقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه لسانه يعني وما بين رجليه أي فرجه فهو في الجنة. طب هو مضيع اللسان ومضيع خلاص ما يسألش عن الجنة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فنص الدين في الزواج. ليه؟ لأن الزواج ده به يحفظ العبد فرجه. ألا فليتق الله في النصف الآخر. النصف الآخر هنا إنه يجعل نصف الدين واستقامة نصف الدين على استقامة اللسان. ومع ذلك ما زلنا بنتكلم وكلامنا كتير كتير كتير كتير. أرجع أقول ده مش منهجنا ولا ده وضعنا ولا ده ديننا يا جماعة. بيعظم من شأن الكلمة بصورة كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا. ديننا يا جماعة قال لنا خدوا بالكم إن كلمة تخش بها الجنة. كلمة يعني المرأة دي تبقى زوجتي، وبكلمة المرأة دي تبقى حرام، حرام إن أنا أقترب منها. بكلمة يدخل بها العبد الجنة، وبكلمة يخرج بها العبد من الجنة والعياذ بالله، ويقذف بها إلى جهنم. كلمة واحدة. الدين علمنا إن كلمة واحدة ممكن يقذف بها العبد 80 جلدة، 80 جلدة، كلمة واحدة بس. فيا جماعة خدوا بالكم، الله يحفظكم، اللسان مش مسألة سهلة، لا لا، ده مسألة عظيمة جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى. وعايز بقى أختم لأن كثرت الأسئلة حوالين أنت هترشح مين وهتختار مين. عايز أقول يا جماعة اختيارنا للرئاسة هذه شهادة سنحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سائلنا عن هذه الشهادة. قال الله ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه الجزئية الأولانية. الجزئية الثانية إن لابد إنك تختار من ترى فيه صلاح، وأنه سيطبق شرع الله سبحانه وتعالى، ويسعى بقدر المستطاع لتفعيل المشروع الإسلامي أسلمت الشوارع. الأمر الثالث إن هناك دعاء كثر ترشحوا للرئاسة تحت مظلة المشروع الإسلامي، منهم اللي بيقول هذا الكلام، ولكن للأسف منهم الحازم، منهم الصالح، منهم ما شاء الله اللي موضح منهجه، منهجه واضح ثابت ظاهر، مفيش تورية، مفيش تلاعب بالألفاظ، مفيش يكسب ده ويكسب ده توافقي يعني بتاع كله، لا هو منهجه واضح. ينبغي عليك انك تختاره. ينبغي في هذا الرجل اللي انت هتختاره ان يكون سيما الصلاح ظهرت على وجهه، وسيما الحزم ايضا ظاهرة وبادية عليه، سيما الدين ظاهرة عليه، حب الدين وشرعه ظاهر عليه جدا جدا جدا جدا. أنا أقول هناك من يدعي أنه رئيس إسلامي ولكن بيميع قضايا الدين، بيميع قضايا الشريعة، إلا رجل ده في وجهة نظري أحسبه كذلك ولو زكي الله أحد. قضية الشريعة عنده محسومة، قضية الشريعة عنده واضحة، ما عندهوش تلاعب لا يمين ولا شمال، هو واضح ما شاء الله. هو شيخنا طبعا فضل الشيخ حازم صاحب اسماعيل، ربنا يا رب يحفظه. علشان كده ده ان شاء الله باذن الله ان احنا ندعمه بكل ما اوتينا ان شاء الله تبارك وتعالى من قوه. وزي ما قلت لكم نختم بقى بهذه الكلمه، الرئيس الجاي لابد ان يكون حازما، وان يكون صالحا، وان يكون من ذريات اسماعيل. فاسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقه ويعينه لما يحب ويرضى، وان ييسر له البطانه الصالحه اللي تكون نعم العون له على طاعه الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد له في هذا المشوار. وفي النهاية أقول ما تنسوش يا جماعة يعني مسألة اللسان مسألة خطيرة احنا مسؤولين عنها، وأقول لكم كده بسرعة من صمت نجا. وأقول لكم كمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أكثر خطايا بني آدم في اللسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا إلا من الخير، فالخير به بهذا اللسان يعم، والشر نسكت بقى شوية عشان اللسان ده خطر كبير جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.